الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الشكر الجزيل ما أسفل على نعمة الإسلام أشرف مقتلى إلهي لك الشكر الجزيل ما أسفل على نعمة الإسلام أشرف مقتلى فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جاره جالا فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا رب جلل بفيض فضلك حالي وعلى ما ترضاه مني الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله